ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. الله اكبر. اعظم ظالم واعظم. Thank you. وفي عشر سنوات أصدر رسول الله

وفي الأقصى وفي فلسطين هم إخواننا في السودان وما عليهم